السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. إنا هديناه السبيل لذلك يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل، كيف تتعامل مع نعم الله، وكيف تشكر الله عز وجل. فقد يدعي البعض أو يزعم أو يظن أن شكر الله عز وجل أمر صعب. اسمع، ليسر الإسلام ولسماحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين للأمة كيف أن الشكر أمر يسير، وأن الله عز وجل يتقبل من عباده أيسر الأعمال ويكافئهم عليها بأكبر الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. لما تقول لقمة تقول الحمد لله، الجملة دي عند ربنا حاجة كبيرة أوي، لأن مضمونها أنك تذكرت الله وتذكرت أن الذي أرسلها إليك ورزقك بها هو الله، وأنك لن تشكر أحدا عليها إلا الله. وهذا هو خالص التوحيد وهو لب العبادة. لذلك يرضى الله عز وجل منك هذا العمل، أن تأكل أو تشرب فتقول الحمد لله. أخي الكريم، إن الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى أمر واجب وأمرك به الله جل وعلا. ولذلك إذا رأيت يوما ما أنك تعيش في نعم وأن الله عز وجل قد وسع عليك، فاعلم أنك مبتلى، أنت في اختبار. انتبه إلى هذه الجملة في الكريم، ما عظمت نعمة الله على رجل إلا عظمت لعنة الناس عليه. فإن قام بلعنة الناس فبها ونعمة، وإلا فقد عرض تلك النعمة لزوالها. فتوحيد الله جل وعلا، وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تشوف واحد ربنا فاتح عليه، أو لما تشوف أنت ربنا فاتح عليك موسع عليك، اعرف إن النعمة اللي أنت فيها دي اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى حملك مسؤولية بعض الناس أنت تنفق عليهم وتوسع عليهم، وعظمت مؤونة هؤلاء الناس عليك، يعني هم مسؤولون منك. إن قصرت في ذلك واحتكرت نعمة الله عز وجل على نفسك ودخلت بها على نفسك وعلى عباد الله، فقد عرضت تلك النعمة لزوالها. وصدق الله عز وجل إذ يقول على لسان موسى عليه السلام لقومه مذكرا لهم بوجوب الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فستجد في كثير من الآيات أن الله جل وعلا قابل الشكر بالكفر، قابل الشكر بالكفر. قال أهل العلم: والشكر هو أن تعترف بأن النعمة من الله، لا تستعمل النعمة في المعصية. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مثلا مالا، لا تظن أنك لك حرية التصرف في هذا المال فتبعثره يمنة ويسرى وتدفع إلا إذا أديت حق الله عز وجل عليك في هذا المال بألا تنفقه إلا في طاعة الله جل وعلا. واعلم، اعلم أن الله تبارك وتعالى حينما يسر عليك ووسع عليك، اعلم أن هناك كثيرا من عباد الله ابتلاهم الله تبارك وتعالى بضيق في العيش وضيق في الرزق، ربما تأكل أنت وهم لا يأكلون، وربما تشرب وهم لا يشربون، أو ربما يأكلون ويشربون بصعوبة، وأنت تعيش في رغد من خير الله جل وعلا. إذا كنت في نعمة كنعمة الأمن تنام في بيتك وأنت آمن، آمن من أن يدخل عليك أحد فيستبيح مالك أو دمك أو يتعدى على عرضك أو يضرك في أولادك، اعلم أنك في نعمة ربما يفتقدها كثير من الناس. هذه النعم تحتاج منك إلى شكر، بل ربما كان كثير من الأفاضل بل والأولياء والصالحين بل والأنبياء ربما يقاسون من ضيق في العيش. ونحن عندما نخبر بمثل هذه الأخبار إننا نذكر بها من أجل أن نشكر نعم الله عز وجل التي نعيش فيها ليل نهار. وإلا ليبتليك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الحكمة لها ربنا سبحانه وتعالى إدني سمع وبصر وفؤاد قلب، وأعطاك لسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريق الهداية وطريق الغوار. الله عز وجل أعطاك هذه النعم وتلك الجوارح، لماذا؟ لماذا؟ ليختبرك لعلكم تشكرون. هل تصبت يوما أو رأيت إنسانا، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العافية، إنسان يصب نزل الباب ببحة في الصوت يريد أن يتكلم، عايز يبين للجمهور فيتكلم بصعوبة، وإذا اشتد عليه الأمر يريد أن يتكلم فلا يخرج الكلام. لتعلم أنك حينما تتكلم لابد أن لا تتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل، وهذا شكر الله على نعمة الكلام واللسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ذكر أحد العلماء قصة، قال كنا نجلس يوما فدخل علينا قط فجعل يدور حولنا ويفتش في الآلية يدور بلهفة ونحن لا نهتدي، إلى أن هذا القط يعاني من شدة العطش، فقربنا إليه الماء فشرب حتى نهل. فتذكرنا أننا نعيش في نعم، ومن ضمنها نعمة البيان، إنها لما تكون عطشان إما بتروح تشرب بنفسك أو تقول لحد اسقيني نول الماء. نعمة البيان دي نعم من ضمن النعم التي تغمر فيها ليلا ونهارا، تستيقظ وتنام وانت في نعم. الم تروا؟ اسمع اخي الكريم الى هذه الايه، تخيل ان الله عز وجل او تيقن ان الله عز وجل يخاطبك ويمتن عليك. Thank you.

لازم نتبع الاسم. فبينما ابو الهيثم يتبع الشام اذ كلم النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه الجياع بعدما اكلوا وشربوا وشربوا. اسمع الى كلمه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يستشعر منه الله عز وجل عليه ونعمه الله عز وجل عليه وعلى اصحابه. فقال عليه الصلاه والسلام: ماء بارد ورطب طيب وظل بارد، ان هذا لهو النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. ماء بارد، اليس عندك ماء بارد؟ اللهم إنا نعوذ بك من